قد جاء في السنة أحاديث كثيرة تنص على أن يؤم الرجل يؤم الناس أقرأهم، فإذا كان الذي هو أقرأهم صوفي أو جهادي أو يحمل أي بدعة أخرى، فهل يختار هذا الرجل على السني أم لا؟ لا يختار السني، لأن الصلاة خلف المبتدع يعتبر إقرارا لبدعته، ويعتبر أيضا سكوتا عن بدعته، وربما يظن الناس أنه موافق له، فيختار الرجل السني ويصلى خلف السني. وإذا كانت بدعة هذا الآخر لا تبلغ إلى حد الكفر، وما وجد أهل السنة مسجدا يصلون فيه ولا استطاعوا أن يبنوا لهم مسجدا يصلون فيه ولا استطاعوا أن يؤخروا الإمام وأن يصلوا هم، فصلاة بعد المبتدع صحيحة، ولا يصلي في جانب من المسجد أو زاوية من المسجد أو يصلي في بيته منفردا. نعم.